النبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا رضي الله عنه وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في السراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمتم إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل عجيب هذا يسكر كل مرة وذلك أنه كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بضائع حسنة جميلة ويأخذها ويأتي يا رسول الله هذه هديتي لك هديتها لك يقبله أما بعد فترة يعني يأتيه صاحبها بثمن يقول هذا ثمنها يأخذ بيدي ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعطي ثمنه لهذا الرجل أتبع أهديته أنا ما أهديت لك ولكن هو ما أهده أعطيه ثمنه النبي صلى الله عليه وسلم يدفع ثمنه وهكذا أي متاع وجده يأتي بهدية فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهذا الرجل سكر فأخذ وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضرب ثم لعنه واحد فقال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.